لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نقرأ بعض مواطن من عند الإمام ابن جرير. بعد ما ذكر الآيات تقدم ذكرها في كلام ابن تيمية، هي شبه يعني من قوله تعالى أنزلنا إليك الذكرى تبين الناس ما نزل إليهم إلى آخره. قال: فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام ابن جرير مهم جدا في شرح أثر ابن عباس رضي الله عنهما في أن القرآن على أربعة أنواع. هو ابن جرير بيقول هم ثلاثة فقط، ما الرابع هيقول لنا مهم جدا نعرفه. قال أنه في نوع لا يوصل إلى علم تأويله تفسيره يعني إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره واجبه وندبه وإرشاده. أن دي الأبواب التي يستعمل فيها الأمر، الأصل فيه أنه الوجوب، لكن قد إيه تدل القرين على أنه يستعمل للندب أو للإرشاد. وصنوف نهيه ووظائف حقوقه وحدوده ومبالغ فرائده ومقادير اللازم بعد خلقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آيته التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم له تأويله، ببيان هذا التأويل بنص منه عليه أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على تأويل. هو ابن جرير بيدافع عن مشروعه جزاه الله خيرا، إن في مجال لمفسر مثله إنه الجزء الذي لم يستأثر الله بعلمه مش داخل تحت اللي استأثر الله بعلمه، ولا داخل تحت اللي محتاج بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معاني شرعية تحتاج إلى بيان، ده الله عز وجل ترك لنا نفهمه باللغة، وعشان الأمة محتاجة لازم حد يكون متقن للقرآن متقن للغة متقن للنوعين دول عشان يعرف أن الباقي منهم منهما ده من النوع الثالث يتصدى لبيانه عشان الناس تتدبر. عرفنا كده؟ يبقى مشروع ابن جرير هو اللي بعض الناس الآن بتدعنا بتعمله استعمله غلط. ابن جرير بيقول لنا أنا القرآن والله لازم عالم أو علماء كنوا عارفين القرآن، عارفين النوعين اللي احنا واحد ما ينفعش نبحث فيه أصلا، واحد لازم يجي بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نوع نعرفه من كلام أهل اللغة لازم بقى في الجيل ده، أو ما قالش كده طبعا بس ده معنى يعني أنا بكمل الكلام، في الجيل بتاعه قبل ما الناس تبعد عن اللغة أكتر من كده، وإن حد يقعد يقول تفسير الآيات اللي هي النوع الثالث. وقال هو ابن عباس الله هو اللي قال لنا كده، قال إنه قال لنا إنه أنواع أربعة لكن عند التأمل يعودون إلى ثلاثة، وهو دوره يشتغل في النوع الإيه التالت. ده مقدمة ابن جرير بتقول كده. طب مقدمة ابن جرير احنا راجعين لها ليه؟ عشان بتقول لنا التدبر عايز معنى والمعنى لازم عالم يقوله لنا وإلا كده يبقى قول على الله بغير علم. بس ده اللي احنا عايزين نستفيده من كلام الإمام ابن جرير رحمه الله. قال وأن منه, هو الأول قال لنا النوع محتاج تأويل النبي صلى الله عليه وسلم, ونوع قال وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار, وذلك ما فيه الخبر عن أجال حادثة وأوقات آتية كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم. كل الحاجات دي إن إيه ثبتت الخبر فيها اعتقدناه خلاص. في أسئلة عن تفاصيل زي التوقيتات مثلا والذي استأثر الله بعلمها خلاص ما حدش يسأل عنه ما حدش يدور إيه وراء ولا نحو ذلك. يبقى كده علنا ايه نوعين, فضل النوع الايه الثالث. قال وان منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن. اثر ابن عباس رضي الله عنه مهم جدا كلام ابن جرير عليه. ليه؟ لان البعض بيستعمل هذا الاثر ان نقول للناس في زماننا بعد 14 قرن او 15 قرن والبعد عن اللغة وما اتكلمناش باللغة ونتكلم باللغة كسر و انتوا بقى اللي ابن عباس بيقصدكم. لا, ده ابن جرير بيقول هو اللي هو اول اللي ايه بتاع النوع الثالث ده. قال وان منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان. من امثاله هو فقولهم انا اهل لهذا الباب عايز اخدم بيه الامة لانهم عندهمش علم باللسان. قال وان منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن, وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها, فإن ذلك لا يجهله أحد منهم. يبقى دول اللي نزل فيهم القرآن واللي تعلم العلم ده منهم دوره بقى يطبقهن على الإيه على الآيات التي ليس فيها تفسير مأثور. بيقول لنا المثال بقى وذلك كسامع منهم, هو منهم دي عائدة على مين؟ كل ذو علم باللسان الذي نزل بالإيه القرآن. فقال وكذا وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة. دي كلمة لغة ومش وارد تستعمل بمعنى تاني. وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما هو مما فعله منفعة. فبيقول دي ده لفظ في اللغة مش مشترك حتى يعني معناه ظاهر ومستعمل في بابي. ومع هذا حتى الراجل ده بيقول خذوا بالكم اللي حيفسر ده لغة حيقول لي الفساد هو المضر والصلاح هو المنفعة. طب ايه بقى الربا مضرة ولا منفعة؟ دي حيرجع فيها للايه للشر. يعني حتى الباب ده لا يستقل فيه من هو عالم باللغة إلا أن يكون عالم أيضا بالإيه بالشرع. عشان كده بنقول أن ده احتاج إلى مفسر. قال اللي حيقرأ الكلام ده لم يجهل معنى الإفساد ولا معنى الصلاح, وإن جهل لم يجهل معنى الإفساد وهو ما ينبغي تركه ما هو مضر ولا الصلاح وما ينبغي فعله ما هو مما فعله منفعة, وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفساد والمعاني التي جعلها الله إصلاح. فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن عمال إيه يتحفظ هذا التحفظ كمان من تأويل القرآن هو ما وصفته، ده هيعرف المجرد معنى منطوق الآية وفقط. هو يقول هو ما وصفته من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصفات بصفاتها الخاصة دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها التي خص الله بعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يدرك علمه إلا ببيان ودون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. يقول وبمثل ما قلنا من ذلك روي الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا بسنة ذكر سنده إلى أن قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامه، وكلاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. قال أبو جعفر الإمام ابن جرير الطبري وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس، هو لأن هو قال لنا القرآن إيه ثلاث أنواع، نوع استأثر الله بعلمي، ونوع لابد من بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ونوع هنرجع فيه لأهل اللغة ومع ذلك سندرك فقط معاني المسميات لكن أحكامها هنرجعها تاني للنوع الإيه التاني. ده كلام ابن جرير، بس هو كده اكتفى بإيه بثلاثة، ثم أورد الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه في إيه أربعة. قال النوع الرابع اللي هو وهذا الوجه الرابع، يعني ممكن هو في السياق الأثر عن ابن عباس ده كان الثاني، لكن هو الرابع مقارنة بالثلاثة اللي هو قالهم، يعني إيه الزائد عن الثلاثة اللي هو قالهم. وهذا الوجه الرابع الذي ذكر ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله. ده هو كأنه قال إنه من القسم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم قسم اشتهر علمه بين العامة والخاصة بحيث لا يعذر أحد فيه إيه بجهله، فقال ده خرجه من أنواع التأويل. يعني ابن عباس زود لي نوع بس بيأكد إن هو النوع الذي يعلمه العلماء، أو كأنه عايز يقول ممكن نعيد صيغة الكلام، نوع استأثر الله بعلمه، نوع لابد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وده بينقسم لاثنين، نوع يعلمه العلماء ونوع اشتهر إيه علمه، وفي قسم ثالث بعد دول بقى اللي هو دول هنخليهم عشان نوافق كلام ابن عباس، قسم واحد انقسم شعبتين، قسم ثالث نرجع فيه الكلام أهل اللغة لأنه ما لقيناش في تفسير مأثور للمفردات. هنفسر المفردة أو هنفسر منطوق الآية ثم حقائق كل حاجة فيها لازم تجي لنا برضو إيه من النوع الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين تأكيدا على إن التصدي لبيان المعاني الآيات بكلام أهل اللغة عن علم وبصيرة بعد الرجوع إلى النوع الآكد اللي هو والد عليه السلام بما لا يتعارض معه، ده من التفسير اللي ربنا أحلنا إليه لأنه قال إن أنزلناه قرآن عربيا، وانه ليس من القول بالرأي، لان القول بالرأي يعني بغير بينة، واللغة بينة صحيح بينة الشرع اعلى منها، لكن اذا لم تأتي بينة الشرع يبقى البينة ايه بينة اللغة من اهل هذا اللسان. شو عاد يأكد لك فرح بقى قال لنا اما بقى القول بالرأي فذكر الادلة كتيرة جدا، طبعا في طريقة امام جرير انه كان بيستوعب الادلة، وذكر ايضا قصة ابن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في امتناعهم عن الكلمة الأب، وبين قال طب قد يستشكل على هذا ان كتير من السلف امتنعوا من التفسير، قال ده ورع كما تورع منهم من تورع عن الفتية، لكن لما يبقى خلاص بقى ما فيش غيره يجاوب بيجاوب، برضو تورع بعضهم عن التفسير الا من كان يعني كلما كان أكثر رسوخا كان عباس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعا له الله عز وجل أن يعلمه التأويل، كان بيتصدى للتفسير والبيان، وكذا ابن مسعود وكذا غيره. فإذا بيقول ما ظنه البعض إن السلف امتنعوا إن التفسير إما أنقل إما نقل فقط، قال لا، التفسير في نقل عن السلف، في نقل عن أهل اللغة، في استنباط بقواعده. ده نفس معنى الكلام اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب هو عايز يقول لهم طب يا أخواننا لو احنا امتنعنا عن التفسير، اكتفينا بالايه، ان احنا ننقل، الناس المخاطبين بالتدبر دول يعملوا ايه؟ وده اللي عايز اتاكد عليه. هو ابن جرير يعني ما قالش الناس تخترع ولا نسالهم ولا يقولوا لنا خواطرهم، بيقول لنا يا ابن جرير: وفي حث الله عز وجل عباده على الاعتبار بما في آي القرآن من الواعظ والبينات، بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وما أشبه ذلك من آي القرآن التي أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه، ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله. لا، احنا قلنا عشان في قسم ايه دوت افتاص الله علمي فلا نروم البحث فيه. انظر: لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال، لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله، اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام، إلا على معنى. لو بنقول له اعتبر يبقى بنقول له افهمه الأول، افهم معناه ثم ايه اعتبر. لما تقول لحد اعتبر يبقى هذا يتضمن شرط الرئيسي هو الايه الفهم. قال: إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر به. ده اللي احنا بندندن عليه من ساعتها. عايز الناس تتدبر، جزاكم الله خيرا، علمهم التفسير الصحيح وقوله لما تيجي تقرأ اعمل ايه، تدبر في المعنى الصحيح اللي احنا تعلمناه ده. طب طالب العلم خلاص مش عايز نعيد كل شوية، عايز يستنبط، في قواعد الاستنباط وما يمرروش غير بعد المراجعة. يقول: فأما قبل ذلك، قبل أن يتعلم ويفقه، فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعنى جاهل. طب أنت كده لما بتقول له اعمل، هيخترع معنى من عنده ويتدبر فيه، تقول انا امرته بالتدبر ما امرتوش بالتفسير. ايوه، هو اخترع المعنى. يقول: كما محال ان يقال لبعض اصناف الامم الذين لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه، انه خد تدبر كلام شيء مكتوب عربي. قال: ولو انشد قصيدة شعر من اشعار بعض العرب ذات امثال ومواعظ وحكم. فنقول له ايه؟ نقول لهؤلاء العجم ننشد قصيدة ونقول له: اعتبر بما فيها من الأمثال وادكر بما فيها من المواعظ. قال: إن ده لا يجوز إلا بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته، ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من الحكم. نقول أي أمة خذوا اعتبروا بدا، يبقى بنقول له تعلم إيه لغة العرب وتعلم الكلام، وإلا فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال والعبر، بل سواء أمرها بذلك وأمر بعض البهائم به إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. فكذلك ما في آية كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والموعظة لا يجوز أن يقال اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني بيانه عالما وبكلام العرب عارفا، وإلا بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يعلم معاني كلام العرب ثم يتدبره بعد ويتعظ بحكمه وصنوف عبره. فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله جل ثناؤه قد أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله، كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل عليه آيه جاهلا، وإذا لم يرز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون، صح أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من آيه الذي استأصل الله بعلمه منه دون خلقه الذي قد قدمنا صفته آنفا عارفا. في جملة اعتراضية طويلة جدا بس يعني ممكن تفسد المعنى، قالوا ممكن نحذفها ونقول وإذا لم يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون صح أنهم عارفون، وإذا صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه من تأويله. يعني هو عايز كل دي دندنة حول العلماء اللي يمتلكوا أدوات اللغة يفسروا اللي ما جاش إيه في المأثور، عشان الأمة محتاجة مأمورة بالتدبر ومش هينفع تدبر غير لما أهل العلم يبينوا لهم الإيه المعنى. وبذلك يعني تقريبا المواطن نقلناها عن ابن تيمية وعن ابن جرير تكاد تكون متطابقة فيما ذكرنا. بيقول لو قلت مثلا وأنا أقرأ سورة يوسف عندما سأله صاحب السجن عن تأويل الرؤية فقدم دعوتهم إلى الله ثم ذكر تفسير الرؤيا لهم، فهل هذا قول على الله بغير علم؟ السائل جاب مثال سالم من المعارضة. طيب فاحنا بنقول من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن إيه وإن أصاب، لأن حد تاني حيجي على قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يقول ما فيش شفاعة أصلا من عندي، آيات أخرى فيها من شفاعة إيه مثبتة ومنفية، وأنها المثبتة مثبتة بشروط، ده بالجمع بين الآيات. فهو جاب لي هنا مثال هو يعلم أني أعلم أنه صحيح. فإحنا قلنا إيه اللي قال كده، اللي قال كده هو عنده ملكة الاستنباط ولا لأ؟ طيب ما عندوش، عنده أو ما عندوش، عرض هذا الكلام على من هو من أهل العلم أم لا؟ لا هو غالبا أراه، فده داخل أنا قلت اتعلم من إيه من المفسرين المنضبطين، من بقى أنا عندي طبعا المأثور ده لوحده خلاص مع سالم من المعارضة، اللي أدلوا بدلوهم عندي بقى من أول ابن جرير وانت نازل لغاية بقى إيه العلامة السعدي والشيخ ياسر برهامي، عشان هذا واضح أنه هو إيه الأخ اللي بعت السؤال حاضر تفسير سورة يوسف أول. ماشي سيدي، اتعلمت وجيت هقول كلمة في المسجد أو هقول درس، قلت كلام واخده من اي حد ممن يفق بعلمي واللي بيتبع القواعد احنا بنقولها دي، خلاص انا كده ناقل لكلام اهل العلم، لم اقل على الله بغير علم. احنا قلنا يا اما نقل يا اما استنباط صحيح، يا اما فانا الاستنباط الصحيح بيتحول بعد كده ايه الى نقل اللي جيهم بعد. طيب لو وقعت في نفسي انا هتجارى معه، انا اول واحد دي تقع في نفسي هقول ما انا بيقع في نفسي حاجات غلط. ده احد بحوث التدبر ما ذكرتها في المقالة القديمة نقلين عن الشيخ الغزالي رحمه الله انه ظل مراحلة صباه هو ازهري يظن ان معنى قوله تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه انه بيخلق طائر ويوضع كالقلادة في عنق كل واحد يوم الايام الى ان قرأ التفاسير. فالقول لك ده واحد اهو وهو في صباه وازهري و و و يعني محتك بكتب العلم انقضح في ذهنه شيء وهو غلط تماما. فما تجيبليش مثال تقول لي لو هو ده اللي انقضح في ذهنك اقول لك ان قلته مع انه ظاهر قوي ما انا عارف المثال كمان يعني ان قلته دون ان تراجعه على اهل العلم اخشى عليك ان تكون قلت على الله غير العلم. وبعدين الامثله هتحرك قد ايه ماشي يعني هتحرك ما هو انت هتجيب لي المثال ده ك يعني الامثله اللي بتنقل من واقع هذه الدروس لا فيها امور يعني يد لها الجبين. المبدا العام هي طبعا ديت ظاهره انه فعلا قدم هذه ده يدل على اهتمام بالدعوه الى الله. لكن بقول مع ظهور هذه الدلاله واللي هينتبه لحاجة زي دي يا إما لو طبعا لو هو قريها بذاتها فبها وانا يبقى خلاص ده خارج موضوعنا. لكن لو افترضنا ان هو اول من انقضحت في نفسي اكيد له نوع من الاشتغال بطلب العلم. انا بقول له كنت قبل انت لما انقضحت في نفسك عملت فيها ايه. كونك ان انت مرة حد هيقول لي وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ده طائر والتاني هيقول لي فما دفع مش ما فيش دفاع والرابع اقول له ده ابو بكر رضي الله عنه ما رضاش يتكلم في ابدا وعمر رضي الله عنه. فاذا انقضحت في نفسك بس لان دي نوع من الاشاره اللي قلنا عليه انه مع حاجته الشديده قدم الدعوه الى الله. طب ايه رايك انا حضرة مثال جدلي يعني لو نفس القصة دي كانت واردة في سياق اخر فيها تقديم وتأخير لان الواو لان القصص القرآني عموما ورد مش بقول على القصة دي بعينها انا اقول كمثال في قصص ورد في اختلاف في الترتيب بتقديم احداث اهم من احداث او باختصار او باجمال في موطن ورد تفصيله في موطن. الحاصل ان المثال ده رغم وضوحه الشديد بقول له مفيش مشكلة انك تقوله للناس بعد ما تعلمته ما بنقولش ما نقولهمش ان انت لما ينقضح في ذهنك تسأل فيه اهل علم. لكن هل معنى كده ان اقول للناس في كل الآيات بقى دي وغيرها قولوا خواطركم تكلموا لا ده كده بقى أأمر الناس أن يقولوا على الله بغير علم ولو أصاب نقول أخطأ وإن أصاب. لو طالب علم أو حتى أي حد حتى لو مش طالب علم انقضى هذا في ذهني في نفسي فسأل فيه من يملك الاستنباط وأقر عليه مع وضوحه يبقى خير وبركة مفيش مشكلة. فالرجاء بس أنا ما جيش طب المثال ده لو قلنا لأ أنت بذلك لم تقل على الله بغير علم يساوي أنه أنا مش طول الوقت عمال أكلمك على مثال بعين أنا بتكلم على سلوك. إذا مرة كانت الدنيا واضحة قوي هنترك الامر الحبل على الغارب لا. فاذا القضية اللي وقع في ذهنه هذا الكلام عنده ملكة الاستنباط وعنده اهليته ولو ادنى درجاته بها ونعمة ويفضل او يتأكد انه يراجع اهل العلم. العامي جزما يراجع اهل العلم. دلوقتي خلاص انا قريتها لعلماء اقولها في الدرس طبعا اقولها والناس اللي سمعوها بقى من معاني التدبر بالنسبة لهم، بقى ده علم عندهم اهو، جالهم بطريق تعلم ولو من طالب علم او طالب علم، ويبقى من التدبر المشروع لديهم استحضار هذا المعنى. نعم، عندك اسئلة تانية؟ هو الواضح ان السائل هو ذات السائل بيقول كلام قرأه لبعض اهل العلم وتحديدا للشيخ ياسر برهان يعني، وبعدين يقول انا لو قلت الكلام ده، الكلام المذكور في شرح قوله تعالى قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله ومن انا من المشركين، عبارات كثيرة ذكرها الشيخ ياسر نقلا عن مفسرين، هذا من جانب، وبعض الأمور قد تكون يعني من فضل الشيخ ياسر حفظه الله. أنا ما قفلتش أنت الكلام ده تقوله أمتى، لو أنا قافل، لو أنا انحست اللي اتكلم عليهم الشنقيطي رحمه الله اللي قالوا يا اما مجتهد يا اما بلاش، لكن انا قلت عندنا حاجتين، طالب علم ومتعبد، وطالب العلم ده ممكن يبقى بيتعبد بآية هو كان له فيها جهد، او يتعبد بآيات هو تعلم تفسيرها كاملا من غيره وما كانش له اي اضافة من طالب علم عنده اهلية الاستنباط، بنقول حسب درجته، في مجتهد، في عالم ثبت، في حد أدنى من كده، والأدنى من كده لو عنده فرصة يراجع ما وقع في نفسه، أولا في شروط قلناها يراجعها. طبعا ما حد يقول ال ال ال ال ال ال ال التحصيل البصيرة مرتبط باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني معاني لا ترد في غير عند حد يعني له اطلاع على كتب اهل العلم، ومع هذا في الاخر وقع في نفسك هذا، انت مصنف نفسك او من الاهل الثقة المؤتمنين على الدين معتبرينك مجتهد، ما ظنش طبعا في ذا. طب طالب علم ثبت يعني نقول ان ده مرجع في التفسير، لو كده او كده وقع زي بقى ما الشيخ السعدي بيتكلم، زي ما الشيخ ابن عثيمين بيتكلم، خلاص حيراجع الشروط، ولما يلاقيها منضبطة يقول ما فتح الله عز وجل عليه من فوائد. طب ما كانش أدنى من كده، طب يراجع الشروط، هو فاهم الشروط يفهمها كويس ويراجعها، وقع في نفسه ان الفائدة ديت صحيحة وينطبق عليها الشروط، يقدر بسهولة انه يراجع من هم اعلم، يراجع عدد يعني ايه، احنا مش احنا في المصطلح بناخد من الشيء بيزداد قوته بالكثرة العدد او بتفرد في صفات، عنده ده وعنده ده يراجع بحيث يأمن او يعني قدر الامكان يبقى احتاط من انه قال على الله بغير علم. طب وافقنا على المثال ده لا يساوي ان نوافق على غيره من او نفتح الباب على مصراعيه او نفتح او يعني الاخطر ان احنا نفتح الباب للي ما عندوش ادنى بقى قواعد استنباط ولا ملكه ولا ملكه. طيب سؤال، كيف يكون قول تعالى وجهدهم بجهادا كبيرا، كيف نخاطب غير المسلمين بالقران وهم جهلاء بلغة القرآن العظيم؟ طب وكيف نخاطب العجم بيتكلموا انجليزي وفرنساوي؟ بلا شك القرآن من يعني جعله الله عز وجل عربيا، القرآن حجته عليه أبلغ من غيره، لأنه يعني يفهم لغة القرآن على ما هي عليه. طب الباقيين بنترجم لهم والحجة هنا بقى مش في البلاغة، هي الحجة الأصلية في الحجج العقلية والفطرية، التذكير بالفطرة أم خلقكم غير شيء أم الخالقون أو نحو ذلك، الدعوة القرآن للتوحيد، فبننقل لهم كل هذا. ومع هذا برضو بننقل لهم كلام أهل البلاغة وكلام من عرضوا القرآن، وإنه أهل البلاغة والفصاحة والقرآن تحداهم، وهم كانوا يهمهم التحدي جدا، ولا ممكن يقول لك ما كانش في دماغهم، لا ده كان يهمهم التحدي جدا، لأنهم خسروا أموالا وأرواحا وعروشا وأراء وملكا، وكل ده كان لو أنهم أتوا بمثل القرآن لا لا يعني والعياذ بالله، يعني كان سيكون هذا إثبات لأن القرآن ليس من عند الله، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكن لو من باب امتناع الامتناع. فإذا احنا دورنا نفهم القرآن، ودورنا نعلم القرآن للآخرين اللي لغته مش عربية، بنترجم له معاني القرآن، اللي بيتكلم لغة عربية مش هي لغة قريش، بنترجم له لغة قريش إلى لغته. ال ال ال الكفار الآيات اللي بتخاطبهم تتكلم على إثبات الربوبية، إثبات الألوهية، إثبات الرسالة، إثبات المعاد، وكلها بحجة عقلية، لأنه عنده القرآن حتى هذه اللحظة قبل أن يسلم ليس حج. فإحنا بنتلو عليه الآيات بما فيها من حجج تخاطب فطرته وتخاطب عقله. المسلم احنا بقى بنتكلم على المسلمين كيف نعلمهم القرآن، محتاج يتعلم القرآن من أوله إلى آخره، ويتعلم دلالته الصحيحة تماما، وفي يعرف ان ده استأثر الله بعلمه زي ما قال لنا ابن جرير، فما يجيش جنبه وما يسألش عليه، يعني هيعرف ده منين؟ من ان العلماء جمعوا له أدلة، قالوا له ده الناس سألوا نسمة الساعة فقال، أو ان أرسل جبريل عليه السلام في سورة سائل فسأل ساعة ساعة قال ايه، او الله عز وجل قال وعندما فتح الغيب لا يعلمها الا هو، وهذه الامور بيانها للسلام، يجيبوا له بقى البيان ده، وهذه الامور معناها لغة كذا، ولم يأتي في الشرع بيان اكثر من هذا، هو البيان اللغوي، وفي لو الشرع جاب لنا بيان اضافي نقوله لك، لكن هو الشرع هنا قال لنا ان انزلناه قرآن عربية، والآية دي ما جالهاش بيان ازيد، فيبقى هو بيانها هو ما تفهمه العرب. مين بقى العرب؟ بقول لك خلاص هبتدي بقى ايه، ابن جرير راح للعرب دول وجاب لنا كلامهم، محورية تفسير ابن جرير في الكلام مش لانه هو معصوم ولا حاجة، بس هو فعلا اول تفسير جمع بين المأثور وبين ما عرف لاحقا بالتفسير برائع واشهر ومن اوائل ما فعل، وسد الثغرة دي. ده بالنسبة كيف يكون وجهدهم به جهلا كبيرا. وإن هل الكفار مخاطبين بتدبر القرآن؟ مخاطبين بتدبر الآيات اللي بتخاطبهم، وكلها ما فيهاش حاجة استأثر الله بعلمها، ولا حاجة إيه فيها مزيد بيان من الإسلام، ولو في مزيد بيان بيبقى أصل الآية واضح، وفي إقامة الحجة عليهم لأنه مجادلة لبيان أنهم على الباطل، غير المسلم المطالب بتفاصيل اعتقادية وتفاصيل عبادة. طبعا مسألة الأصولات بتاعت الكفار مخاطبين بفطور الشريعة أم لا، احنا لكن في اتفاق على أنه النقطة العملية اللي بنخاطب بها الكفار هو أن يسلموا، يسلموا مقتضى الآيات. خواطر الشيخ الشعراوي، لا هي مش خواطر، هي تفسير، هو سماها خواطر تأدبا، سماها خواطر تأدبا، فهي تفسير. وحتى رسوم يعني هو كان بيعمل ايه، لو تتبعت هتلاقي انه زي ما احنا كده بنقول ان المفسرين شرحوا لنا كلام القرآن الذي نزل بلغة قريش بلغة عصورهم، فجيل بعد جيل بقى كان ايه، كل مفسري كل جيل بيلاقوا بيجدوا ما يضيفونه، يعني الجيل اللي هم فسروا بالمأثور تمام، بعد كده بدأ اللي هم تصدوا لما لم يأتي في المغفور كابن جرير ومن بعده. اللغة بقت صعبة شوية لما جت أجيال بعد كده بدأوا ينقل من هذه الكتب ويكتب كتب تفسير معاصرة. فرقت إيه؟ إنه بعض ألفاظ ابن جرير وبعد كده بقى ابن كثير وابن عطية وغيره بقت صعبة على القارئ المعاصر. فأبو بكر الجزائري والسعدي الأسانيد اللي بقت مرهقة، فالشيخ أحمد شاكر في كوكبة كثيرة اختصروا تفسير ابن كثير، قال لك لا، هي المشكلة الوحيدة الايه؟ الأسانيد هي اللي عاملة إزعاج، والأسانيد دي خلاص طلبت يعني علماء الحديث يعرفوا يوثقوا الحديث ويجيبوا مراجع اللي فيها السند من غير ما يكون سايبينها في أصل كتاب ابن كثير. فالشيخ الشعراوي قال يقرب الكلام للغة العامية، بالذات ما كانش بيكتب، ده كان برنامج تلفزيوني. على فكرة تفسير الشعراوي لو قريته مش هتلاقيه شيق، يعني تتعب عشان تصبر على قريته، لأن الكلام العامي تسمعه يبقى كويس. وهو في الجملة كلامه كان جيد، بيجيب التفسير على القواعد اللي احنا قلناها، لكن بيبذل مجهود كبير قوي انه يقرب الكلام بما في ذلك اللطائف اللغوية والبلاغية، يجيب لها النظير العامي. ده مفيد؟ اه طبعا مفيد جدا. هل في مشاكل؟ في مشاكل نتيجة درجة تأثر بالأشعرية، درجة تأثر بالصوفية. ان النقل بالضرب الأمثلة يعتري احيانا خلل، يعني ان يبقى المثل يضيف معاني خاطئة دون ان ينتبه المتكلم. يعني ما نعتبرش تفسير الشيخ الشعراوي، بل حتى الـ يعني الـ اكاديميا في جامعة الازهر ذاتها مش بيعتبر تفسير الشعراوي تفسير احد التفاسير المعتبرة كمرجع او، لكن بلا شك هو مجهود كبير جدا، وممكن من هو متقن للتفسير ومتقن للعقيدة بالذات المسائل بتاعت الأشاعرة ومسائل التصوف، وكان هو الشيخ رحمه الله ما كانش موغل فيها قوي، ممكن يستفيد من التفسير او من طريقته في التبسيط او من طريقته في نقل معاني صعبة ومعقدة الى اللغة العامية، وده بيسد شريحة، لكن مش ده الاصل، مش هيبقى ده، مش هينفع ان يبقى التفسير يتدرس كده. في اسئلة تانية؟ طيب يعني نأمل ان اخواننا اللي بيعطوا فعاليات بالذات في رمضان تدور حول القرآن جزاهم الله خيرا، انهم بيربطوا الأمة بالقرآن، لكن نتمنى ان ما يعني بالذات بقى لو حد بيكون مع ناس قاعدين قدامه مش اونلاين، وساعات حتى الاونلاين بقى بيفتحوا لا مجال اطلاقا انك تطلب من حد يقول معنى من عنده، ونعلم الناس ان مفيش حاجة اسمها اقول في القرآن بالرأي، اقول له معاني، ابذل مجهود كبير ان انا اقول كل المعاني، احضر كويس واجيب كل المعاني اللي عايز اقولها، وممكن عايز اعمل تفاعل تبقى اسئلة زي اللي بيسألها مدرس الرياضيات في اخر الحصة ومدرس النحو في اخر الحصة، وزي ما بيسألها مدرس العقيدة ومدرس الفقه في اخر الدرس، اسئلة حول ما قيل وفقط. انا بقى وانا بحضر سأجد، عايز تهتم في وادي العقدية ان شاء الله تلاقي، فقهية تلاقي، تربوية هتلاقي، بلاغية هتلاقي، مش محتاج تضيف. ان قضح في ذهنك شيء راجعه بأقصى درجة مراجعة تقدر تعملها، لما تبقى عارف ان الصحابة والتابعين وتابعي التابعين منهم من تورع من ان يفسر كلمة بكلمة، فيبقى احنا اولى بهذا. مش الورع اللي هنوقف بيه طلب العلم ولا تعليمه. انا بقول لك هو هتلاقي العلماء عملوا نستفيد منهم، واذا انقضح في ذهنك شوف اعلى درجة مراجعة ممكن اعملها قبل ما، طبعا الخطوة الاولى انت راجع الشروط اللي قالها الامام ابن القيم رحمه الله على ما انقضح في ذهنك، لان ممكن انت على طول تقفل الباب لقيته الشروط منطبقة، راجع يعني ما استطعت عددا نكتر العدد ونكتر الصفات، يعني اوثق وامتن من نجده، ولو نقدر واحد واثنين وثلاثة الى ان نطمئن الى تلك الفائدة، وساعتها ممكن نقولها باذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان ييسر امورنا وان يوفقنا الى شهر رمضان، يرزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الاعمال، وان يوفق جميع من يتصدى الى تعليم الناس الخير، لا سيما كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، وان يلهم الجميع رشده وصوابه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.